السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفكيك الإعلام، الكوميديا نموذجا. هذه سلسلة، الحلقة الأولى فقط ستكون متعلقة بالكوميديا. هذه السلسلة تهدف إلى مراجعة الكثير من المعطيات التي كونت شخصياتنا والمأخوذة من الإعلام أو التعليم أو الثقافة السائدة بين قوسين العادات والتقاليد. وكثير من هذه المعطيات كونت شخصياتنا، ومع ذلك هي غير مبرهنة بأدلة شرعية أو أدلة نظرية، ولا تتصل بالأسئلة الوجودية: من أين جئنا؟ ما هدفنا في هذه الحياة؟ وإلى أين نسير؟ بل الخطاب الإعلامي أصالة في 90% منه مهمته أن يلهيك إلى حد كبير جدا عن موضوع الأسئلة الوجودية، بقصد أو بغير قصد. مع الأسف جميعنا قد تعلم وتكونت شخصيته من الإعلام، تكون جزء كبير من شخصيته من الإعلام، شعر أو لم يشعر. وقد آن الأوان أن نراجع هذه المدخلات مراجعة هادئة ونفرزها، نرى ما كان منها صوابا وما كان منها باطلا، وما كان باطلا نفهم كيف أثر فينا، ونعرف كيف نعالجه، ثم كيف نحمي أبناءنا من أن يقعوا في مثل الأخطاء التي وقعنا فيها. وقد اخترت الحديث ابتداء عن موضوع الكوميديا. الكوميديا بالذات لها خصوصية. بطبيعة الحال جميع البشر يحبون الضحك والترفيه، وحين جاءت هذه الأجهزة كان كثير من الناس عاملين، فما الضير من بعض الترفيه البريء والإضحاك؟ فالكوميديا هي صناعة الإضحاك. قديما لم يكن أحد عنده هذه الصنعة، إنما كان المزاح والإضحاك هي سجية موجودة عند كثير من الناس، فتجده له مواقف يعلق فيها تعليقات ظريفة يضحك فيها الناس. ولكن جاءت الكوميديا وحولت هذا السلوك إلى صنعة اسمها صنعة الإضحاك، بين قوسين الكوميديا. هذه الصنعة، صنعة الإضحاك، صار لها رواج كبير بين الناس، بحجة أنه لا ضير من الترفيه البريء. ولكن هل هو ترفيه بريء؟ أم هي مجموعة من المدخلات التي تدخل إلى داخلي وإلى داخلك وتغير في شخصياتنا وتعلمنا أمورا ربما هي خلاف العقل، ربما هي خلاف الأخلاق، ربما هي خلاف الدين، ربما لا تكون كذلك وربما تكون كذلك ونحن لا نشعر بها لأننا مسترخين تماما لأنها كوميديا. فصاحب الكوميديا لا يقول لك أنا الآن في محاضرة فكرية مثلا، أو أنا الآن سأطرح عليك عقيدتي أو نظرتي للحياة أو نظرتي في الموضوع الفلاني فتقبل عليه وتشاهده وأنت كل دفاعاتك متأهبة، وإنما يقول لك لا لا لا، أنا فقط أرفه عنك، أنا أضحكك، فتتابعه وأنت مسترخ تماما ودفاعاتك غافلة، فتتسلل لك كثير من الأمور بسهولة. قديما مثلا كان الناس إذا أرادوا أن يرسلوا جواسيس مثل التتر، يعني إذا أرادوا أن يرسلوا جواسيس إلى دولة أخرى لا يرسلون شخصيات عسكرية، لأنه لو أرسلوا شخصيات عسكرية فالناس حتى لو استضافوهم سيقومون بالتحرز منهم ولا يظهرون لهم أي شيء، لأن شخصيات عسكرية، فيرسلونهم على أنهم تجار. فهؤلاء التجار في النهاية في الحقيقة هم جواسيس، شخصيات عسكرية، فالناس ينظر يعني يتعاملون معهم بطيب بحسن ظن، ويجعلونهم يبصرون أمورا لا يبصرها الإنسان في العادة. هذا الذي يحصل حين ننظر في المادة الكوميدية، تكون دفاعاتك مسترخية، محسن الظن تماما بالطرف المقابل، والطرف المقابل يستطيع أن يدخل لك ما يشاء لأن الدفاعات مسترخية تماما.